انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. كل إنسان عنده بلاد عليها يعيش يا بلادي. لحنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش يا بلادي. أنتي ودادي يا فؤادي، وبفؤادي مسكنك انتي ودادي، وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي. انتي العنوان واحلى الاوطان في نظري مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيئة كلمة جريئة، وطني الغالي وطني. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. وطني حبيبي،